إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس الثالث في شرح العقيدة الطحاوية بشرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقفنا عند هذه الفقرة من متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله عندما قال في متن العقيدة: ولا إله غيره، ولا إله غيره، أي إلا الله. مهم جدا في كلمة التوحيد النفي والإثبات، لأنها تفيد الحصر. فعندما أقول لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، وهذا يفيد الحصر، أي لا معبود بحق إلا الله. لكن إذا قلت مثلا الله خالق، الله إله، الله معبود، ممكن أن يكون معه معبود غيره، خالق غيره، رازق غيره. لكن عندما أقول لا معبود بحق إلا الله، أي ليس له معبود آخر، عندما أقول مثلا لا رازق إلا الله، أي لا أحد يرزق إلا الله، لا خالق إلا الله. فهذا يتعلق بتوحيد الألوهية، والألوهية معناها توحيد العبادة، توحيد الألوهية يعني توحيد العبادة، السجود، الركوع، الدعاء، الطواف حول الكعبة، الذبح وهو ما يتقرب به من القرابين، كل ذلك من أنواع العبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، لأنه وحده هو المستحق للعبادة. تأمل، تأمل قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن في كلمة التوحيد ولا إله غيره، أي لا يستحق العبادة غيره جل وعلا. فيمعيج الإنسان عند النذر وعند الذبح وعند الدعاء وعند الاستغاثة وعند الطلب وعند الاستعانة، عند الركوع، عند السجود، عند الابتهال، أي نوع من أنواع العبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح هذه الجملة، قال: وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، يعني الأمر محصور في هذا المعنى. لذلك لما يطلب منك تعريف كلمة التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله؟ تقول لا معبود بحق إلا الله. في معبودات أخرى موجودة لكنها معبودات باطلة، تعبد من دون الله، كمن يعبد هواه أو يعبد صنما أو حجرا أو نجما أو قمرا أو شمسا، هذه المعبودات باطلة لا تغني عن أصحابها شيئا، ويوم القيامة يتبرأ كل معبود ممن عبده. ليه؟ لأنه لا معبود بحق إلا الله. عشان كده الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. لما أقول مثلا لا معبود سواه، طيب ما في معبودات أخرى موجودة، لكن أقول لا معبود بحق إلا الله، أي كل معبود سوى الله باطل. ولذلك قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعدها: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا في شرح هذه الجملة وهذا المعنى. توحيد الألوهية يتعلق بالعبادة، توحيد الربوبية يتعلق بخلق الله تبارك وتعالى وعطائه لجميع عباده، اسمه عطاء ربوبية، وهذا العطاء لجميع الخلق. ولذلك لم يختلف عليه مشركو مكة ولا الكفار لما يسألوا من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ما أحد يشك أن الله هو الذي يرزق، أن الله هو الذي يخلق. طيب إيه المشكلة؟ جاءت في العبادة، يعبدون من دونه أسبابا ومخلوقين بزعم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، فيتخذونهم سببا وواسطة، وبين العبد والرب لا واسطة. والدليل على هذا في الدعاء: وإذا سألك عبادي عني، ما قالش فقل حتى مباشرة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن هنا تصحيح عقائد الأمة أنه لا ينفعنا شرق ولا غرب ولا قريب ولا بعيد، وإنما النافع والضار هو الله تبارك وتعالى، العطاء بيده والكل بيده، وهو الآمر الناهي جل وعلا. يبدو أنهم خرجوا. نعم. دخل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفهم لهذه العقيدة الصحيحة. وتصحيح عقائد الأمة أمر مهم. فبعض الناس يتعلق بوظيفته أو تجارته أو أرصدته أو أمواله أو نسبه أو حسبه أو يتعلق بالمخلوقين، فنقول له: صحح عقيدتك، لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. مما يؤكد على هذا التوحيد، توحيد الألوهية والعبادة، حديث ابن عباس: إذا نظرت إلى أوله قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم علمه هذا العلم علم اليقين. تصحيح عقائد الأمة عند نزول المصائب والملمات، الناس يستغيثون بشرق أو بغرب، عند التحليل والتحريم، لأن ده من توحيد الألوهية، من الذي له حق التحليل والتحريم، يقول هذا حلال وهذا حرام، ليس لأحد أن يحلل أو يحرم من تلقاء نفسه، لأن ده من توحيد الألوهية أن التحليل والتحريم حق لله تبارك وتعالى كالعبادة، لأن هذا من العبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله، ولا نعبد الله إلا بما أمر الله تبارك وتعالى، فاستقم كما أمرت وليس كما رأيت، أنت لك رؤية وأنا لي رؤية وهذا له رؤية، لكن نحن مأمورون أن نلتزم كما أمرنا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الفقرة الثانية في متن العقيدة، وهو يتكلم عن الله تبارك وتعالى وعن صفات الله عز وجل، قال الشيخ: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. المخلوق لأنه محدود بزمن ومكان، له أول وله آخر، والله جل وعلا هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، فهو الأول لا شيء قبله وهو الآخر لا شيء بعده. بس هنا الشيخ قال إيه؟ قديم بلا ابتداء. كلمة قديم، هذه الكلمة لا تطلق على الله عز وجل، وإن كانت موجودة في كثير من الكتب، لأن القديم ليس من أسماء الله الحسنى. من أسماء الله الحسنى الأول، الأول ليس مثل القديم، لأن القديم قد يكون قبله شيء، أما الأول فليس قبله شيء. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فألفاظ القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وألفاظ الحديث هذا كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول، ما قالوش أنت القديم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله تبارك وتعالى هو الأول وهو الآخر، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. الشيخ هنا عبر بهذه التعبيرات: القديم بلا ابتداء، لكن لو قال هو القديم وسكت يكون المعنى غير صحيح، لأن القديم قد يسبقه آخر. أما إذا قال الأول فهذا الأول لا يسبقه شيء، هو الأول، يعني من عنده يبدأ ما بعده. والله تبارك وتعالى هو الأول بلا ابتداء، ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء. الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله لما يشرح هذه العبارة قال: العلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطرة. ليه؟ لأن الموجودات الموجودة إما أن تكون خلقت نفسها بنفسها، وإما أن يكون هناك من خلقها. واجب الوجود لذاته، يعني ليس له خالق، هو الخالق جل وعلا، وما سواه مخلوق. لكن إذا قلنا واحد خلق آخر، أي مخلوق، ومخلوق جاء بعده مخلوق ومخلوق ومخلوق، طيب سيأتي التسلسل إلى أن نسأل: طب من خلق الأول؟ فالله جل وعلا هو الأول بلا بداية، وفي النهاية أردنا الآخر، الآخر بلا نهاية. فموجود في فطرة الإنسان أن كل مخلوق له خالق، وأن كل حدث أو محدث له محدث، حتى في عالم الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو زي السحاب والمطر وغير ذلك، كل هذه الأشياء مخلوقة خلقها الله تبارك وتعالى، هي ليست خالقة لنفسها، وإنما خلقها ربنا جل وعلا. هذا الأمر لأن بعض الناس يدخل العقل فيما لا يجب الدخول فيه. العقل له حدود وله إطار يجب أن يكون فيه، ما خرج عن إطار العقل الإنسان يقع في متاهة، ولذلك العقل له حدوده ولا ينبغي أن يخرج عنها. قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نحن عندنا حاجة من ثلاثة، القسمة العقلية كده، أي شيء إما أن يكون خلق نفسه، أو خلقه غيره، أو وجد من العدم بغير شيء، وهذا الأمر مستحيل. أي شيء إحنا نراه في هذه الدنيا إما أن يكون خلق نفسه بنفسه، وإما أن يكون خلقه غيره، وإما أن يكون وجد هكذا مصادفة. ولكن الله تبارك وتعالى منزه عن المخلوقين، الله هو الخالق وما سواه مخلوق، والله تعالى هو المعبود وما سواه عابد. لذلك كل مخلوق لم يحدث نفسه ولكن له خالق وهو الله جل وعلا. بعض الناس لما دخلت الفلسفة في عقائد بعض المسلمين أدخلوا هذا الاسم الأزل والقدم، فوصفوا به الله تبارك وتعالى فقالوا: الله هو القديم. ولكن القديم ليس من أسماء الله الحسنى التي نزل بها القرآن، وليست معروفة في لغة العرب، لأن القديم هو المتقدم على غيره، فيقول مثلا: هذا قديم للشيء العتيق، وهذا حديث للشيء الجديد. يبقى نقول قديم يعني عتيق، وفي حاجة جت بعده، وكان في شيء قبله، ولم يستعملوا هذا الاسم في المتقدم على غيره. رب العزة سبحانه وتعالى ذكر في بعض آيات القرآن إيه؟ قال عن القمر: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون اللي هو جزع النخلة، حينما يطول به الزمن تجده يميل إلى الحمرة ثم إلى التقوس، وكذلك القمر عندما يكون قريب من المحاق تجد على هذا الوصف. فالقمر يعود مثل هذا، على مثل هذا النحو أو هذه الصورة. القرآن هنا ذكر قديم، لكن القديم هنا اللي هو إيه؟ يبقى هذا العذق من النخلة إلى وجود العرجون الثاني، يعني واحد يروح والثاني يجي مكانه. فإذا وجد الجديد اللي هو الغصن الجديد ده، غصن النخلة ده، يقال إن ده جديد. طب والأولاني اللي قبل الثاني ده يقال عليه قديم. يبقى في قديم وجي بعده جديد، زي رب العزة ما قال: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، يعني متقدم في الزمان. يبقى كلمة قديم وتستعمل في اللغة للشيء الذي تقدم في الزمن، تقدم غيره، وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. هنا الشرع جاء بأسماء الله الحسنى، وإحنا حقيقة عشان نخرج من أي إشكالية في العقيدة دايما نستعمل الألفاظ التي جاءت بها الشريعة في الكتاب وفي السنة لنأمل من الزلال. يعني كل ده بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى وعن أسمائه الحسنى. جه الشيخ قال بعد كده في المتن: لا يفنى ولا يبيد. الفناء والبيد بمعنى واحد. الله تعالى موصوف بالحياة الباقية الدائمة، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله تعالى لا يأتي عليه الفناء، لا يفنى ولا يبيد، كل شيء هالك إلا وجهه. وعند النفخ في الصور يفنى كل من في السماوات والأرض حتى الملائكة، ورب العزة ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب عليه أحد، فيجيب على نفسه جل وعلا فيقول: لله الواحد القاهر. وفي آية أخرى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تعالى له البقاء، والخلق يموتون ثم يبعثون. إحنا كلنا قبل 100 عام هل كان أحد منا حي؟ قبل 100 عام ما كان أحد منا حي، لا له اسم ولا عائلة ولا أسرة ولا شيء. رب العزة سبحانه وتعالى خلقنا من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لكن الله تعالى لا يفنى ولا يبيد، جئنا إلى الحياة ولنا مدة محدودة، يعني إقامتنا على الأرض مؤقتة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ما من مخلوق يبقى للأبد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام نوعيت إليه نفسه وقال له ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. إذن من مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى أنه لا يفنى ولا يبيد. ثم قال الشيخ آخر عبارة معنا هذه الليلة: ولا يكون إلا ما يريد. هذا فيه إثبات القدر. القدر هو العلم والإرادة والقدرة، يعني لا يكون في ملك الله وفي خلق الله إلا ما أراده جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سواء كان خير أو شر، هو بإرادة الله الكونية. كم من أمور نريدها أن تكون ولا تكون، صحيح؟ وكم من أمور نريدها ألا تكون فتكون. إذا لمن المشيئة؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كم من أمور نريدها أن تحصل ولا تحصل. خرجت من البيت في الصباح تريد أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، هذه إرادتك وهذه مشيئتك. مشيئة الله فوق كل مشيئة، وإرادة الله فوق كل إرادة. إرادة فرعون أن يقتل موسى لا يكون موجود، لكن إرادة الله تعالى أن يعيش. أين عاش موسى وأين ربي؟ حمله التابوت في النهر إلى بيت فرعون، وكأن لسان الحال يقول: يا فرعون، كم ذبحت من أطفال ولا نربيه إلا في بيتك. لا يربى موسى إلا في بيت فرعون، دي مشيئة مين ودي إرادة مين؟ فالله تعالى لا يكون في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، هو الفعال لما يريد. كل ما يريده في الكون سبحانه وتعالى يكون. طيب لو كان خير معروف، طب لو كان شر؟ الله تعالى خلق الشر لحكمة، فمن جهة خلقه ليس بشر، لأنه خلق لحكمة عظيمة وهي الابتلاء والامتحان. تمييز الخبيث من الطيب يحتاج إلى امتحان. الطلاب في المدرسة إذا أردنا أن ينتقلوا من صف إلى صف أو من درجة إلى درجة، لا يمكن نقلهم من درجة إلى درجة إلا إذا دخلوا في امتحان واختبار. بدون الدخول في هذا الامتحان والاختبار لا يمكن أن ينتقلوا من درجة إلى درجة. ولذلك الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، الخير والشر مخلوق، لأن لا خالق إلا الله، والله خلقكم وما تعملون. يخلق الخير لحكمة ويخلق الشر لحكمة، فمن جهة خلقه للشر ليس بشر، لأن له حكمة عظيمة ليميز الله الخبيث من الطيب، والحكمة في ذلك لله، فالله لا يخلق شيئا عبثا. خلق الصحة لحكمة، هذا خير، وخلق المرض لحكمة، هذا ظاهره شر. لكن إذا نظرنا إلى وجه الخير في المرض، رفع درجة وزيادة حسنة وتكفير سيئة. إذا نظرنا إلى أي أمر من الأمور سواء فيه عطاء أو منع، نرى الحكمة في العطاء ونرى الحكمة في المنع. ولذلك الشيخ تكلم هنا عن القدر، ولا يكون إلا ما يريد، هذا يتعلق بقدر الله. لكن لا نتعلل بالقدر على المعصية، أو لا نحتج بالقدر على المعصية. ما يجيش واحد يعمل معصية كبيرة يقول ربنا لو عايز لو يريد، كلمة عوز دي أيضا غير صحيح، العوز من الاحتياج، لكن الإرادة يريد. إذا الله يريد أن يهديني لهداني، نقول هو أراد أن يهديك بدليل أرسل إليك الرسل وأنزل عليهم الكتب، وكان هناك دعاء يدعونك إلى الله، وعندك العقل السليم، وعندك الفطرة، كل ذلك يدلك على الحق ويؤدي بك إليه. أنت صممت أذنك عن سماع الحق وعن الاستجابة لمن دعاك إلى الله تبارك وتعالى. إذن فالله أراد لك الهداية، لكنك لم تأخذ بأسبابها فضللت. فالله تبارك وتعالى هو الهادي وهو المضل. لكن إيه معنى مضل؟ أرسل إليه أسباب الهداية فرفضها وامتنع أن يأخذ بها فضل، فالله عز وجل حرمه من التوفيق وجاء عليه الخذلان. فهم هذه الأمور في هذا الإطار، في إطار معنى القدر، يعصم المسلم من الزلل. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. لو عندكم سؤال في هذه الفقرات الأربعة التي ذكرناها نسمعها إن شاء الله تبارك وتعالى. والحقيقة شفنا يعني الواحد بعد ما خرج بره بلاده، احنا الحاجات دي ك يعني شباب مسلم اتربينا على